بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا الشريط 38 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فهد الموسوي اليعقوبي الشنقيطي، وهو بادئ من وسط الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فصل في المبرز بالكسر، وهو من فاق أقرانه في العدالة ولا يخلو منه قومه، كما في الرهوني وغيره، فالأمور نسبية. وشرط التبرز في من وترى أو زاد أو نسي ثم ذكر. قال عن الشاهد إذا نقص في شهادته ذاك ما تنقبل شهادته يكون للعاد مبرز. كيف قال؟ لزيد على عمر 100، ثم بعد ذلك قال هي 80، هذا لا تقبل شهادته إلا إذا كان مبرزا. لكم معناها وشرط التبريز في من وترى نقص شهد أولا 100، وعقب قال بعد ذلك أنها 80، هذا الشرط فيه يعود مبرز، من يعود مبرز تقبل شهادته، بهذه 80 يعود ما مبرز تبطل. لكم معناها وترى معناها نقص أو زاد. كذلك مولي إذا زاد في شهادته ما تنقبل شهادته ويكون إلى عاد مبرز، كي شهد 50، ما بعد ذلك قال لا هي 60، هذه العالم مبرز تقبل شهادته بهذه 60، إذا كان غير مبرز تبطل شهادته. أو معناها أو زاد أو نسي. كذلك الشاهد إذا سئل عن شيء أنه يشهد به إذا هو ناسيه قال عنه ما هو متذكر، ما بعد ذلك قال عنه تذكر، لكن لا تقبل شهادته به إلا إذا كان مبرزا. العالم مبرز تقبل شهادته إلا ما أكثرت. لكم معناها أو نسي ثم ذكر. كذاك مسترع كذا ملاطف، كذا أجير باشتراك يوصف. قال عن خالق شهادة، قالها شهادة الاسترعاء، وتقابلها شهادة الأصل. شهادة الاسترعاء هذه لا بد للشهود من عدم مبرزين، وهذه ما هذا ما هو الاسترعاء لمعنى الاستحفاظ، شهادة الاسترعاء لمعنى الاستحفاظ ما زالت جاية. قال محمد مولود عند كذاك مسترع قال المعيار إنما يقبل في الاسترعاء ضابط عارف بطرق الشهادة تحملا وأداء ومعاني الألفاظ نصا وظاهرا ومفهوما، والمراد بالاسترعاء الشهادة التي يمليها الشاهد من حفظه كتعديل وجرح ومعاينة غصب مثلا، وتقابلها شهادة تسمى شهادة الأصل، وهي ما أشهدك عليه فاعله ظهر التسولية قبل فصل الإعذار. هذا في صفحة 62 طبعة دار الفكر. وقال تسولي هون استعريف الأصل شهادة الأصل، والأصل هو ما يمليه العاقدان على الشهود من باع أو هبة أو صداق أو كراء نحو ذلك. ثم بعد ذلك قال وبالجملة فكل فعل في الصدر والأعجاز كان مضافا إلى الشاهد وهو استرعاء، وكل فعل في الصدر والأعجاز كان مضافا إلى المشهد ومن في حكمه فهو أصله. ثم بعد ذلك قال المولي اللي هو التسولي فصل الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ لا يكون إلا في شهادة الأصل، لا في شهادة الاسترعاء بالمعنى المتقدم، فهو مما تفترق فيه شهادة الاسترعاء من شهادة الأصل. لا نخلي فصل في الشريط هون ونحكي فيها بيات من النص لعل نعود لها إن شاء الله ونزيد هذا الموضوع بحث شوي. وشرط التبليس في من وترى أو زاد أو نسي ثم ذكر. كذاك مسترع كذا ملاطف كذا أجير باشتراك يصف كذا مجرح بغير الضغن لا خصص أو قيد أو من فصل. واستفسر الشاهد حيث أجمل فإن يعود كسوله فأبطل إلا من المبرزين العارفين وعمدة الشاهد شرعا اليقين إلا بما في غالب لا يوقن كالرشد والإعسار فالقرائن جازت على خط مقر إن حضر ولم يربك أما حاثم اعتذر ومع عدل الخط من معترفي لك بحق حليفا ثم احلفي على قبولها بخط شاهدي حضوره يشق غير واحدي بخط قاض حكمه أشهب قد قبلها ونجل ماجشنا رد. كذا ملاطف قال عن الملاطف إذا شهد لملاطفه صديق لملاطفه فأبدا أن يكون مبرزا. والملاطف قال محمد مولود وهو الخاص بالرجل يلاطف كل منهما الآخر أن يحسن إليه. أما قوله ابن فرحون إنه من قيل فيه إن أخاك الحق من يسعى معك الأخ فبعيد لقلة هذه الصفة ولا أثر لتلاطف الأبدان دون تنافع. قاله في أمهات الوثائق إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. آخر الأبيات. كذا أجير باشتراك يوصف كذلك الأجير المشترك كيف الصباق إذا كان مبرزا يشهد لمستأجره يشهد لهذا الكاره العاد مشترك بين الناس أما العاد المبرز أما العاد اللي هو ما هو مشترك لأجير الواحد وتوف خاص به ما يشهد ولو برز. كذا مجرح بغير الضغن لا خصص أو قيد أو من فصل. قال عن المجرح حد لا يجرح الشاهد بغير العداوة شماع العداوة لابد أن يكون مبرزا. وأما حد لا يجرح بالعداوة ما عينه في عود مبرز كافي العاد عدلته. قال محمد مولود في الرحمة فلا يشترط تبريز المجرح بها بن سهل لا أعلم فيه خلفا. فاكم معناها كذا مجرح كذا يشترط التبريز في المجرح بغير الضغن اللي هي العداوة خصص أو قيد أو من فصل يعني أنه لا يشترط التبريز في من خصص لفظه العامة في شهادته أو قيد المطلقة أو فصل المجملة لكن ما شرط فيه التبريز. فيقبل كل ولو غير مبرز. ابن ناجي وأظن شيخنا قال ولا يشترط فيهم مجلس واحد. هذا الكلام أول من الكفاء وآخر من الرحمة. واستفسار الشاهد حيث أجمل فإن يؤدك سؤله فأبطل. واستفسار الشاهد قلنا عنه حيث أجمل قلنا عن الشاهد لا أجمل في شهادته ما فصلها. شهد عن زيد يطالب عمرا بمئتين من خياط الثوب لابد أنه يشهد عن رب الثوب إن أخذه مخيط وقال أنه حضر للبيع وأنه أقبل السلعة. الشهادة لابد من تعود مفصلة ما فيها إجمال معناها شيء يحتمل معنى ثاني ما هو الظاهر فاك سمعته. ومعناها واستفسار الشاهد يلا يستفسر القاضي هذا حق يلا يقوم به القاضي الشاهد وليس الحق فيه للمطلوب بل يطلب قاضيه زوال الاحتمال بنفسه أو بمن يثق به حيث أجمل فيبين هل من سلف أو بيع وهل حضره أو أقر له فإن قال من ثمن عبد أو أجرة خياطة ثوب لم يفيد ما لم يقل وأخذ العبد ورد الثوب مخيطة فإن تبايعا نقدا فبينت بائع أنه دفع المبيع ما لم يطل حتى يعرف كذب مشتريه فيحلف بائع. انظر فصل الشهادة في المعاملة من التفصيل. هذا شرح الكفاف. فإن يأتك سؤله فأبطلا. قال لك فإن يأتك معناها يغلبك سؤله والله خبره. هذا الشاهد نسخة عيته بالخبره. هذا الشاهد لما قديت تستفسر به اللي غاب غيبة بعيدة والله مات والله استفسره القاضي وهذا الجواب قال الساعة تبطل الشهادة. لكن معناها فإن يأتك يغلبك سؤله أو خبره معناها اختبار. فأبطل معناها أبطل شهادته حينئذ. وقد أحدث العمل بالاستفسار القاضي الفشتالي قال في نظم العمل المطلق كذاك تابعوا على استفصال البينات القاضي الفشتالي شرح الرحمن إلا من المبرزين العارفين وعمدة الشاهد شرعا اليقين حق إلا من المبرزين العارفين يكون المبرزين العارفين بما تصح به شهادة فإنما يستفسرون في زنا وحد لستر ودرء وفي الردة لاختلاف العلماء إنما يستفسرون في زنا وحد لستر ودرء ما يستفسر يكون في الزنا هذا شاهدين على الزنا والله شاهدين على شيء في حد والله شاهدين على الردة الشاهدون أنا يستفسر استفسير الشاهد أجمل وإلا بطلت لي الشهادة إلا من مبرز عارف بما تصح به فلو قال غيره هذا كفء رد حتى يقول كفء دينا وحالا أو غير كفء رد أيضا حتى يقول لفسقه مثلا ولو شهد ببيع ولم يسم الثمن رد نظر الله عني التسولي من لا يعلم ما تصح به سئل عن سند علمه كما في ابن فرحون والطرار والمعين وغير واحد المتيطي لو قال ماذون له في التجري رد حتى يذكر وجه علمه ذلك هل حضر سيده أذن له أو أقر له أو قال لفلان عليك دين رد حتى يقول من بيع مثلا حضرته وأقر لي به وذلك لكثرة الجهل فقد يزعم أنه وجب ولم يجب القلشاني يجب بيان سنده في كل شيء لأن أكثر الشهود لا يفهم ما تصح به نظر عند وغالب الظن به الشهادة انتهى من الرحمة فرع ليس للقاضي أن يمسك وثيقة الشهادة ويقول أخبرني بشهادتك لقد لا يعرف شهادته حتى يقرأها ويذكرها أمر تبصر الرحمة وعمدة الشاهد شرعا اليقين قال عن الشاهد لا بد من يعتمد على اليقين الله يعود أصلا معتمد على اليقين يكون إلا بما في غالب لا يقن كذلك المسائل لا يقول له واليقين يحصل باش بأحد أمور أربعة عقل تواتر حس استدلال كشهادة طبيب بقدم عيب تنبيه أعمل ابناء لب وعبد السلام الشهادة بالفهم كان يفهم من الزوج الطلاق ومن الواهب الحياء دار يرجع شيبته وأنهما فهما كلامه على الإيصاء قال الرباطي الراجح إعمالها لكن لا بد من نباهة الشاهد لما في المعيار عن الماثري والسيوري من أن العلم يحصل من قرائن الأحوال لحارق فطين شرح الكفاف احنا قلنا عن عمدة الشاهد شرعا عن اليقين يا الله يعتمد على يقين واضح اللي هو الشاهد، قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله كيف يشهد أو متى يشهد، إذا رأيت مثل الشمس طالعة فاشهد أو دع، رواه السجلماسي والقرافي في فروقه، ويشهد الأعمى في غير المرئيات والأصم في غير المسموعات، وهل يشهد الأعمى فيما رأى قبل عماه، قولان وينبغي شرعهما في الأصم، ومدارك اليقين أربعة: أحد الحواس الخمس، والعقل والتواتر والاستدلال، ومن الاستدلال شهادة الطبيب بقدم العيب، وقول عمر رضي الله عنهما قاءها حتى شربها، وشهادة خزيمة إذ ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا يسمى المرتجز لحسن صهيله من أعرابي، فجحد الأعرابي البيع وقال هلم من يشهد علي، فشهد خزيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ قال صدقت بما شئت به وعلمت أنك لا تكذب، فجعل صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. ولما ألحقت الحاجة باليقين الظن فيما لا يحس وإنما يعرف بسماع أو قرينة، لأن الشرع قد يرجع أما أصله إن دعت مصلحة لذلك، قال إلا بما في غالب لا يوقن كالرشد والإعسال، فالقرائن حق لا يقول عن هذه الأشياء للشهادة بالحس ما هي ماكنة فيها، ذيك لا يعتمد حد على غلبة الظن أشهد اعتمد على غلبة الظن الناشئ عن قرائن الأحواء، لا بما في غالب في الغالب لا يوقن ما يقدر حد يتقنه، لكن ما لابد من ما لابد الشهادة فيه ما لابد لها من اليقين. كيف ترشد عن فلان عنه رشيد، والله ضد الرشد عنه سفيه، لكن الآن خلصوا قرائن الأحوال شوفوا ماسك ماله كل شيء، ظهرنا على أنه ذاك اللي أظهر منه القرائن اللي تظهر منه دلوا له رشده ويقد يعود يبات الليل بذل وأن عالمين به، والله يحرق قاعله الله، والله لي عسار من الله لي عسار اللي هو الفقر، قرائن الأحوال نشهدوا لفقر، ومثلا مستدلين قرائن الأحوال نرعوا في الفاصل ويتسلف ويطلب عريان وتوا نشهدوا لفقر، وهذا ما نقدر نقطعه ويقد يعود عنده مزدود من الفضاء لا يدمو. فالقرائن القرائن هي اللي يعتمد حد عليها، اعتمدوا عليها الشاهد وفعلوا المسائل لما صح فيهم تحقيق مثلا اليقين، ولهم هذا وحدهم منهم حصل الوارث والله استحقاق الملك واستحقاق الملك، وكان الزوج غاب ولم يذر نفقة، والعدالة كما مر واللوث هذا كامل يشهد به الشهادة به لا بالظن، ما يصرح الشاهد عنه ظن، شهادته على البت معتمد على قرائن الأحواء اللي يغلب بها الظن، كيف صبر المدين جوعان وعليا ذاك قطعا يدل على فقره، والله طول صحبة له بحيث يظن أنهم عسلهم. قال العاصمية وغالب الظن به الشهادة حيث لا يصح قطع عادة، ذاك معناها فالقرائن بعض يشهد معتمد على قرائن لحوالته. هذه المسائل اللي ما ماكن فيها الشهادة على القطع جازت على خط مقر إن حضر ولم يربك إما حاذ ما اعتذر. قال عن جائز الشهادة على خط حد مقر، شخص مقر بدين كتب إقراره والله أقر بأمانة وديعة عنده أو غير ذلك الله وغير ذلك. وثم بعد ذلك أنكر منكر عن ذا خطه جائزة شهادة الشهود على أن هذا خط المقر إن حضر، معنى ذلك معناها جازت الشهادة على خط مقر إن حضر، معناها حضر الخط على الأصح، فلا بد من الشهادة على الخط عند القاضي، يعود الخط حاضر. العاد مثلا الشهود يحفظ ذاك اللي في الوثيقة وضاعت الوثيقة، وجاءوا قالوا احنا نشهد عن الوثيقة الفلانية اللي ضاعت فيها إقرار فلان لفلان كذا، هاي الشهادة ما هي مقبولة، لا بد من حضور الخط عند القاضي. كيف هم اللي إلى أنكر العاد هو كاتب الوثيقة المقر مات وأنكر الورثة، قال فالعاصمية وكاتب بخطه ما شاءه ومات بعد أو أباء امضاءه يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم القضاء. اللي قال هو ابن عاصم عن الله من يشهد الشاهدان على الخط ويثبت الحق على المقر وعن المالك، فبالوثيقة أنه مع عينه يحلف مع شاهده، وقال تقول لا بد من يحلف مسألة مسألة خلاف. كإن محا ثم اعتذر، قال عنه المقر إذا كتب الوثيقة وظهر فيها محو واعتذر عن ذلك المحو هذا تقبل الشهادة عليها، أما ما إذا كان في الوثيقة محو وذاك المحو ما مكتوب عنه اعتذار هذه الوثيقة لا تفيد الشهادة عليها شيئا، تعود مردودة. هو عبد الباقي قال في الشهادة على الخط وبقية من شروطها في القسمين أن لا يكون في المستند ريبة من محو أو كشط وإلا لم تجوز الشهادة عليه اللي وذاك الخط، ولو اعتذر عن ذلك على المذهب. قال البناني قول الزرقاني ولو اعتذر عن ذلك على المذهب إلخ في نظر في التوضيح ما نصه معنى اشتراطه انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة، فإذا كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة على ما قال بعض كبار الشيوخ انتهى، بل قال بعض هي أصح من الوثيقة التي ليس فيها ذلك لأنها تدل على أن الشاهد تثبت في شهادته وتصفحها بعد كتبها. صفحة 184 من الجزء الثاني من المجلد الأخير، طبعة دار الفكر القديمة. وكلام البناني هذا هو اللي ضم محمد مولود بقولته كأما حازم اعتذر. لكن أرجع شوي للشهادة على الخط مثلا ذاك اللي تكون فيه بط، وخليل قال وإن بغير مال عنها يسوهي قاع ما هي بالماء أنها تفيد في غير المال كيف الطلاق والعتق. قال عبد الباقي وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ لا تجوز فيه طلاق ولا عتق ولا حد ولا كتاب قاض لقاض بل في الأموال فقط، لكن أنا اللي عن المشهور الدائر قال خري أكو قال عبد الباقي عن قال مواق قال خليل فعد شروطها قال إن عرفته كالمعين لا بد من البينة، تعرف هذا الخط كيف معرفته للشيء المعين، كيف معرفته للثوب المعين، والله معرفته للدابة المعينة، والله للشخص المعين. قال التتاري ولذا إنما تقبل من الفاطن العارف بالخطوط وإن لم يدرك صاحبه على المعتمد كما مر، وعلى له ابن عبد السلام بقوله لأننا نعرف كثيرا من خطوط من لم ندرك كخط الشلبيني وابن عصفور وابن السيد ونحوهم لتكرر خطوطهم علينا مع تلقينا عن غير واحد من الشيوخ أنها خطوط عبد الباقي. ومع عدل الخط من متاليفي لك بحق حليفا ثم حليفي. قال عن المدعي إذا أتى بشاهد واحد يشهد على الخط خط عنده الوثيقة فيها إقرار زيد مثلا ودعا عنها كتابة زيد هذا أنه أودعه مالا والله أنه يطالبه بدين وزيد ناكر وجاب المدعي شاهد يشهد عن خط زيد شاهد واحد هيك الساعة المدعي يحلف يمينين يمين مع شاهد وتكمل النصاب ويمين يمين أخرى يقول لها اكتب يمين تكمل السبب. ومحمد مولود هون ناظم فرع في البناني على البناني صفحة 183 من الجزء الأول من المجلد الأخير. قال فرع إذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الجلاب وهما مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين أم لا. فمن قال لا يحتاج إلى يمين أعمل الشهادة هنا فمن قال يحتاج أبطل الشهادة هنا. وإذا قلنا يحكم له به فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى ليكمل السبب لما قاله الشر مساحي في شرح الجلاب. وصح أن يحلف يمينين في حق واحد لأنهما على جهتين مختلفتين ذاك معناها. ومع عدل الخط لك يا مدعي إذا عاد عندك عدل شاهد على خط مقر هو ذيق بيد المدعي والمقير الناكر والوثيقة فيها اعتراف بالحق المعترف لك يا مدعي بحق حلفا يمينا تكمل بها النصاب ثم حلفي أخرى تكمل بها السبب. وقيل لا يثبت الخط دون شاهدين وقيل لا يثبت دون شاهدين ويمين. والحقيقة أنا هذه اليمين اللي مكملة للسبب شاكلالي الهشي شاكلالي والسبب قاع ما رأيت الكلام عليه حتى لا رأيت كلام في المعونة. قال في المعونة وإنما يحكم بسببين كالشاهدين أو كشاهد ويمين أو كشاهد ومرأتين أو كشاهد ونكول. هذا جزء 3 من المعونة صفحة 100